الحمد لله الكبير المتعال ذي العزة والقوة والجلال مرسل البرق خوفا وطمعا ومنشئ السحاب الثقال فالق الحب والنوى شديد المحال له يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رفيع الخصال قدوة في الأقوال والفعال صادق مصدوق بالقلب والجوارح والمقال. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والآل وعلى أصحابه والتابعين لهم في الخلال ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الوصية المبذولة لي ولكم عباد الله هي تقوى الله سبحانه التي أوصى بها الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون علويه وسفليه بإنسه وجنه وملائكته وجماده ودوابه وطيره ليعبدوه وحده سبحانه لا شريك له، وليكون الكون كله خاضعا لعظمته موقنا بعبوديته لخالقه، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكما قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وكما قال سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إذن لم يخلق الباري جل شأنه هذا الكون بأكمله عبثا، وما سخره جل وعلا لعباده عبثا، وما جعل له الأرض ذلولا يمشون في مناكبها ويأكلون من رزقه سدى. كلا، إذ كيف يكون ذلك والخالق جل شأنه يقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ومن هنا جاء إنكار الباري سبحانه وتوبيخه لمن لم يدرك معنى خلق الله للسماوات والأرض ولم يجعل هذا الخلق وسيلة لتحقيق عبوديته سبحانه دون سواه. فقال عن أمثال هؤلاء: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. إلى أن قال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فيا لله العجب، كيف يستكبر من في الأرض عن عبوديته سبحانه والسماء التي تظلهم والأرض التي تقلهم طائعتان للباري جل شأنه. هذا ما قاله سبحانه وتعالى عن سماواته وأرضه. وأما الطير في السماء فقد قال الله عنه: والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وما عدا ذلك من دواب وجماد وشجر وحجر، فقد قال الله عنه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي أنتم أيها الإنس والجن لا تفقهون عبوديتهم لله وتسبيحهم له. فأين عقلك أيها الإنسان؟ فأين عقلك أيها الإنسان؟ وأين قلبك أيها الإنسان؟ وأين تفضيله لك على كثير ممن خلق تفضيلا؟ ألا قتل الإنسان ما أكفره؟ نعم، قتل الإنسان ما أكفره، يخلقه ربه ثم هو يخضع لغيره، ويرزقه ربه فيشكر غيره، فضله ربه بالعقل والحكمة والآدمية فأبى أكثر الناس إلا كفورا. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ومن العجب، ومن العجب الذي لا ينقضي والدهشة التي لا تتوقف، أن يكون من يملك الوسيلة الكاملة للعبودية أقل في خضوعه لله من سائر مخلوقاته دوابا وجمادات. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فتأملوا يا رعاكم الله أن الله سبحانه لم يستثني مما ذكر إلا البشر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وما أكثر الناس، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عباد الله، إننا نعيش في زمن بلغ شأوا رفيعا في الحياة المادية والنظريات الفلسفية والثورة التقنية والترسانة العسكرية المتشبعة بروح الأنانية والعدوانية وإرادة العلو في الأرض وإهلاك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. لكن هذه الحضارة لم تستطع إشباع الروح بالرحمة والطمأنينة والحكمة والعدل والإيثار، ولا أدل على تلكم النزعة من إفراز هذه الحضارة السباق المحموم نحو التسلح على حساب الاحتياجات البشرية للأخلاق والطعام والشراب والمعيشة بأضعاف مضاعفة، حتى جثى على سياسة العالم الثالوث الخانق، وهو الخواء الروحي والتزييف التاريخي للحقائق والقهر العسكري. ومن ثم خلقت أسلحة الدمار الشامل، فدعت إلى شعوب العالم دعا، والتي صورت السلام حمقا والرحمة عجزا والعدل استكانة، وجعلت مفهوم الغباء في من يحاول أن ينال حقه باسم العدالة أو الرحمة، وجعلت مفهوم الغبطة في الضعيف المهزول الجاثي على ركبتيه الذي يسبق مدمعه مدفعه، بحيث أصبح لا يوجد مفهوم العدل إلا حيث يوجد الجور، ولا يوجد مفهوم السلام إلا حيث توجد الحرب، حتى تشرب العالم اليوم ألوانا من الاعتداءات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بحيث إن الأمان لدى كثير من المجتمعات أصبح كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. والسر الكامن في ذلك كله هو تهميش السلام. نعم، السلام الذي هو الطمأنينة والسكينة والاستقرار، السلام الذي يقرر العبودية للحكم العدل ويؤمن به ربا خالقا رازقا لا معبود سواه، السلام الذي شرعه الله الملك القدوس السلام، السلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. السلام، السلام من رب السلام، السلام من رب البشر إلى البشر. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. إنه مهما عمل البشر من جهود، ومهما بذلوا من علوم ومعارف، ومهما استعملوا فيها من وسائل، فلن يبلغوا مثقال ذرة من علم الله، لأن الله يقول: ولا يحيطون به علما، ويقول سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فما للبشرية إذن لا ترجو لله وقارا وقد خلقهم أطوارا. لن يصلح الناس، لن يصلح الناس مثل السلام الذي جاء من عند الله، الذي جاء من عند الله. ألا إنه لا يعرف في التاريخ مبدأ أو دين أو فكر أرأف ولا أرحم ولا أعدل من دين الإسلام؟ ولا أدل على ذلكم من اتفاق أهل الإسلام أنه لا يجوز في حال الحرب مع العدو أن يقتل شيخ كبير ولا طفل صغير ولا امرأة ولا أن تقطع شجرة. فأي سلام أعظم من هذا؟ فأي سلام أعظم من هذا السلام؟ ولكن الأسف، كل الأسف، أن يدرك بعض المسلمين هذا كله ثم هم يهرولون نحو شعارات براقة وفلسفات ما أنزل الله بها من سلطان يفسرون بها السلام على غير وجهه. وإن مما لا شك فيه أنه كلما قلت الصحوة السليمة والنظرة الثاقبة لدى المسلمين تجاه المعنى الحقيقي للسلام، كلما ازدادوا ولها، كلما ازدادوا ولها إلى سراب السلام الزائف، فالتفتوا إلى لونه وتجاهلوا طعمه، نظروا إلى دمعة المخادع ولم ينظروا إلى مدفعه، نظروا إلى دمعة المخادع ولم ينظروا إلى مدفعه. علموا أن الحية لا تبتسم وهي تلدغ، وخفي عليهم من يلدغ وهو يبتسم. ولقد أحسن أبو حاتم البستي رحمه الله حينما ضرب مثلا عن أحد شيوخه أن صيادا كان يصطاد العصافير، كان يصطاد العصافير في يوم ريح، قال: جعلت الرياح تدخل في عينيه الغبار فتذرفان، فكلما صاد عصفورا كسر جناحه وألقاه في ناموسه. فقال رجل لصاحبه: ما أرقه عليهم، ما أرقه عليهم، ألا ترى دموع عينيه؟ قال الآخر: لا تنظر إلى دموع عينيه، ولكن انظر إلى عمل يديه. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. إنه لا بد لكل فرد أن يتحرر من الأنانية واللا مسؤولية، وأن يقطع قيود وأغلال السلبية واللا مبالاة، ليكون لبنة صالحة في بناء برج السلام الشامخ الذي ما خاب من بناه ولا ندم من اتخذه دارا. لأن معرفة الله الحق والإيمان بما جاء من عنده سبحانه هي السبيل الوحيد للفرد بين السلام الحق والسلام الزائف. لأن السلام في الإسلام هو العدل والصدق والأمانة والرحمة، وأما السلام بالمفهوم الزائف فإنه مبني على المصلحة الذاتية والقوة الكابحة ومبدأ الهيمنة للأقوى، أو على المبدأ الجاهلي الذي يجعل الظلم من شيم النفوس، ومن يكن ذا عفة فلعلة لا يظلم. ولقد صدق الله جل وعلا في علاه: إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت، إن صوابا فمن الله، وإن خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فيا أيها الناس، إننا حينما نتحدث عن السلام الذي هو الإسلام، ونرى أنه هو المنقذ للبشرية من ظلمات التيه والانحراف العقدي والأخلاقي والفكري والعسكري، إننا حينما نتحدث عن ذلكم فإننا لا نعني أن السلام يقتضي الدونية أو الخنوع أو الاستكانة، كلا، فإن أمة لم تركع إلا لخالقها لا يمكن أن تخضع لغيره البتة، وإن أمة لا تعرف إلا الله فلن يغلبها من لا يعرف الله، غير أن الإسلام هو السلام الحقيقي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فالله جل وعلا هو السلام، هو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. وقد ورد ذكر السلام في القرآن متصرفا 44 مرة، في حين إن لفظ الحرب لم يرد في الكتاب الحكيم إلا 6 مرات. والمسلمون يقولون كل يوم وليلة لفظ السلام 10 مرات، وذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته، حيث كان يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. فالسلام دين الله في الأرض، وتحية المسلمين فيها السلام، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وفي ميدان الحرب والقتال، إذا بذل العدو كلمة السلام وجب الكف عنه واعتباره مسلما متمتعا بالسلام، عملا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وإذا كان هذا كله في الحياة الدنيا، فإن الجنة في الدار الآخرة هي السلام، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتحية المؤمنين يوم يلقون ربهم سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما. والملائكة حينما يدخلون على أهل الجنة يلقون عليهم السلام، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أما حياة المؤمنين في الجنة فقد وصفها الله بقوله: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة. واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بكم أيها المؤمنون، فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين،